في يعني أثناء المداعبة في نهار رمضان، ايش في في ايش غلبة يعني؟ مثلا شو يفطر؟ يا بلا طبعا هو يعني بغير قصد. ما جاءت، لو شرب ماء بغير القصد هذا كهذا، يعني لو شرب ماء بغير قصد ايوه بيفطر. اذا ناسي هاي من باب اولى. انا هكا يعني بهذا القيد كان الجواب. يعني في غلبة اللي مش انه والله جاب شوية لعاب وبلعها. لا مش هيك، وبرجل الحمر. والسؤال اللي سأله الشيخ أمامي قال له في نهار رمضان عم بيقبل فيها ولعاب على لعابها، فهي بلعت لعابه أو هو بلع لعابها، لا شعوريا فهل يفطر يعني ولا يفطر؟ أجاب الشيخ إنه يفطر. فطر طبعا هيك السؤال إذا اللي جاب. كان مقصودا، أما إذا كان مغلوبا هذا طيب طيب لا. يعني شيخ هذا كان قصد من الجيبه. أبو طيب.